أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وجنات من أعناب وزرع ونخيل في ذلك

Oh. Mm-hmm. خير ما بأنفسهم وإذا وينشئ السحاب الثقال هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا صدق الله.